بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من ذلل التراب وحضيض التباب ويخصصهم بمناح الترقي والاقتراب. وصلاة ربي وسلامه على سيدنا محمد وآله والأصحاب الأنجاب ومن لف لفهم وانتهى نف صفهم إلى يوم الحساب. اللهم إنا نسألك كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره أن جعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منامقون وما فاتهم منهم مدركون. رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بمحض شفاعته. آمين. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عن سواك. من ذاك المندود لكل متعرج سائل، وعفوك عن الزائل المداخل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل في علاه في سورة البقرة سنام القرآن وفسطاصه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد. نهاية الربع الأول من الحجب الأول من الخامسة أو الخمسة الأولى من طول سور القرآن. خاتمة الربع بشارة وتأتي بفاصلة متفق عليها عند علماء العهد وهم فيها خالدون، فاصلة باتفاق رأس آية إجماع أهل العد الستة والسبعة. ستعلمون إن شاء الله أن هناك علم اسمه علم العدد، اشتغاله مباحثه علماء أسانده هشيمة قوت. ثم يقال في هذا وقف تام في أعلى مستويات تمامه، وهذا يحيل على علم آخر غير علم العدد اسمه علم الوقف والابتداء. ثم أيضا نهاية الربع بإجماع عند علماء التجزئة، وهذا علم آخر تالج اسمه علم الأجزاء. فلذلك حين نقف نقول هنا فاصلة تحيل على علم العدد، وقف تام في أعلى مستويات تمامه في علم الوقف، وتجزئة بلا خلاف عند علماء التجزئة تحيل على علوم ثلاثة، وتتفرع عنها علوم ستة، وتتكاثر علوم الكتاب. لكن الذي هو من غرض المفسر أو المتدبر هو ينتقي منها ما يتناسب مع غرضه الأعلى، وهو تحصيل المعاني المرادة من تنزل الكتاب، معاني الهداية والدلالة وإقامة الحجة وإيضاح المحجة. فلا يضيع في هوامس مثل هذه العلوم التي هي من اختصاصات تكون أقرب إليها في مواد أخرى وكراسي غير كرسي غير هذا الكرسي. لكن سأقف قليل إن شاء الله قبل الانتقال الربع الثاني لفتح عيونكم على بعض أسرار هذه العلوم الثلاثة. نرجع إلى الختم بالبشارة أو ختم الربع الأول لننبه على مسألتين اثنتين، ولهما كيف انعطف مقطع الختم على مطلع الربع الأول، لأن عندنا مقاطع الصور ومقاطع ضمن الصور. تبعوا لهذه المسألة هي ضرورية. فهذا المقطع إلى قول الله خالدون والذي يبدو كأنه منفصل عن الابتداء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. هذا المقطع هو مقطع في البساط بين يدي تناول الموضوعات الكبرى في موضوع الصورة التي ستبدأ مع النداء الخاص: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. لازلنا مع التقدمة بساط التقدمة وضمنه مقطع خاص. مقطع سميه مقطع تعلمون المقاطع هي منتهيات الصور منتهيات القصص اسمها بوقوف التمام في القرآن أو وقوف الكمال فيه. رد المطالع المقاطع على المطالع هي من سيمة أو خصائص التصوير في التصور وتصور أهل البيان. الصورة يؤخذ من معناها يشتق منها خصائص التصوير، التصوير بالسين مش التصوير بالصاد. منها انعطاف المطالع على المقاطع، لأن السوار تعرفون السوار دملج سوار آخره منعطف على أوله، وبدون هذا الانعطاف لا يكون انعقاد. والسور مجتمع حول الدور يعطيها تمييزها وخصوصها، ويلتقي آخره بأوله في صنع لمدخل هو المعين لمفتاح الولوج. هذه الانعطافات ضرورية. كيف نطف نطف المقطع على المطلع؟ صوروا لكم وهو الذي يعد لكم ذلك فيه نظم يسمى لمح النظم في سعافي لو الفهم أو لتحصيل الفهم في الكتاب. هذا النظم أنا استحدثته لي معونة الطالب وإسعافي في تدبر الكتاب. وثانيا لي معكم نظرة أخرى في مسألة خريطة بيان الربع. وضعت للربع الأول خريطة بيان تقرب المعان والمتان بما يسر الحفظ ويسر الفهم على الطالب. يعني أقول لوحة صغيرة وضعت فيها عناوين رؤوس العناوين للمضامين في نسقيتها في الربع الأول، وسأقرأ عليكم إن شاء الله. فنبدأ أولا بمقطع الربع الذي انعطف على المطلع، وبداية من يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هنا يبدأ المقطع الذي سينعطف، لأن فيه تعريفا بهداية الكتاب الذي سبق في ابتداء فيه هدى. هذا الهدى فيه هدى تنوين تنوع وتكتير، تنوين من معاني التنوين التنويع والتكتير، هدى كثيرا هدى متنوع. هو والذين جاهدوا يهدينهم سبلنا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هي سبل كثيرة ومتنوعة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل الأبواب، في الاجتماع، في الاقتصاد، في عالم النفس، في عالم الفكر والفلسفة، في عالم التعليم، هذه أبواب من الهدايات. وليس في القرآن هداية واحدة، فيه هدى تنوين والتنويع والتكتير، انتبهوا. وفي تجلية لهذا التنويع المكتر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، رصد المطالب الكبرى في الاعتقاد، مطلب التوحيد والتفريد بأدلته، ربكم الذي خلقكم والذي لم يخلقكم الذي جعل لكم الموجد الممد المسعد المرقي لكم على معارج التقوى في تكليفين، هو الأصل في تنويركم. المطلب الثاني النبوة بدليلها بدليل التحدي، وأخيرا المعاد بالبشارة والنفارة. فهي شرح موسع لقوله تعالى الكتاب في كمالاته، هذه كمالاته مبسوطة مبسوطة. وثانيا هدى، وهذه هدايته التي تضع المرتكزات توحيدا ونبوءة وبشارة ونضارة بغيب الناس. ثم أهل البشارة والنضارة الذين ذكروا من قبل، الذين يؤمنوا بالغيب، والذين كفروا، والذين هم صم بكم فهم لا يرجعون، والمنافقون المتحجر المنافق والمخادع المتحير ومن لف لفه والمتأثر المدكر فعل كبير. هل يشوف في نقاش هذا ربع؟ اتقوا النار التي وقودها الناس اللي هم من هذا النوع والحجارة، وبشر الذين آمنوا، آمنوا وأدعنوا، شكروا وما كفروا. في حديث عن الأصناف بطريقة أخرى، نفس الأصناف التي صنفت قبل. ففيه إذن تعريفهم بالكتاب بجانب من كمالاته، وبسط لصورة من هداياته، وتوقف عند أهل البشارة والندارة والذين تلتقي فيهم الأصناف التي ذكرت قبله في مطلع الربع. تدركون كيف انعطف المطلع على المقطع؟ هذه أولى. وثانيا خريطة البيان، وفيها أقول لكم إن شاء الله في هذه المسائل جملة، إن عندنا في مجالس العلم القديمة كالعلماء يخصون تلامذتهم ببعض الإملاءات في جزئية تحت عنوان فائدة، تنبيه، قاعدة، ولكن يبقى على صلة، ثم تكون هذه مفتاحا للولوج إلى أسرار قلما تجد من يمدك بها بإذن الله الواهب. لأننا نحن على تواصل، ومعنى تواصل أنكم حين تخلصوا النية لله قصدا لطلب العلم، فإن الله تعالى يهيئنا نحن لتقديم هذه، لأن الاستمداد على قدر الاستعداد، الاستمداد على قدر بقدر ما تستعد تستمد. فإذا أنا نظمت لكم على طريقتي المنعرجة أو المتعرجة، فقلت في مسألة الأولى التي فيها انعطاف المقطع على المطلع، قد ختم الربع بما قد استهل أو استهل، ما استهل به أو استهل، استهلال والابتداء، قد ختم الربع بما قد استهل معرفا بما كتاب قد كمل، معرفا بما كتاب بما جائزة بكتاب قد كمل، ذلك الكتاب لا ريب على وقفة الهبت رحمه، أي لا ريب في كماله، بسبق فيه هدى راجعة لبيان شيء آخر كما نبناكم عليه. قد ختم الربع بما قد استهل معرفا بما كتاب قد كمل هداية وآية ومنهجا محذرا مبشرا بالمرتجى. هداية في كين الهداية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأنك إذا لم تعرف الموجد لك وللوجود من حولك نقطة الارتكاز في حركة المعرفة مفتقدة، ما تعرف كيف تتحرك، لأنك أنت في حقيقتك عرفت الله في وجودك الأول كما سيجيئون إن شاء الله، هو الذي خلق، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أول من عرفت مع وجودك الأول وجوده الأول، بعيد جدا لا يكون في أعماق أعماقك استصحاب لمعرفة الخالق. هداية وآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا، آية الرسالة، الرسالة نفسها في نظمها في حكمها في رسمها في اسمها، هي دليل التشريع، هي دليل النبوءة. ومنهجا من رسول الله، منهج تبشير والتحذير، خطاب يحمل البشائر والنذر، وليس ما القضية فيها وظيفة الوعظ، هذا مسك للرسالة، تقريب هذه الحقائق والنفاذ بها. وكما قلت لكم إن مسألة المعاد الأخروي كقاعد أو كمطلب جالج من مطالب الاعتقاد جاء في الصورة في الآية عاريا عن الأدلة. لماذا قلنا؟ لأنه يعتمد على دليل النبوة من جهة، لكن أصل المعاد دليله عقلي. الذين يشكون في أن المعاد قد لا يكون إما شبهة من قصور القدرة وإما من عبثية البعد، فلذلك خصصت صور من الكتاب مطولة لبحث هذه المسألتين مبحثا عقليا. انظروها في سورة قاف، وعجب جاءه منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي جامتنا وكنا ترابا، ذلك رجل المعيد يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وكذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، بيان للقدرة وأن هذا البعث بسيط، وحقية المعاد بوجود الجزاء وإمكانيته لبساطة الفعل مقارنة بفعل الله المقتدر. والآية فيك شاهدة ومسعفة للناظر فيها. إذن هداية وآية ومنهجا محذرا مبشرا بماذا؟ بالمرتجى. ما هو هذا المرتجى الذي وقعت البشارة به؟ تونا من نعيم الأرقى في لذته، وهو إليه الأبقى في لذته، من النعيم الأرقى في لذته وهو إليه الأبقى في مدته. اسم لكم النعيم الأرقى والأبقى، الأرقى في جواره والأبقى خلودا في أجله، وليس وراء هذا وراء، سيجيونا ونتفصل ذلك في البشارة. الأنهار والثمار والأطهار من حريها العين مع استمرار خلودهم في أباجي الأباجي بفضل بر رؤوف جواجي، ففاح في الختام مشك الختم منعطفا على صدره بالوسم. بيان النعيم الأرقى الأبقى كما جاء في البشارة هذه الأولى، الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار، والثمار كلما رزقوا منها ثمرات الرزق، والأطهار ولهم فيها أزواج مطهرة من حورها العين مع استمرار وهم فيها خالدون خلودهم في أباجي الأباجي بفضل بر رؤوف جواجي. رؤوف هكذا بحذف المد على كراجي حصحبة، قصر صحبته حصحبة ثلاثة شعبة مع حمزة والخشائي والحال البصري، رؤوف رحيم بدون ذلك لرسم بواب واحدة. ففاح في الختام مشك ختمي، ففاح في الختام الورد وبشير التي لها، ففاح في الختام مشك الختم منعطفا على صدره بالوسم، منعطفا على الصدر، صدر الربع أوله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه تتعلق بوجه الانعطاف. أما بخطة البيان بتوصيف المضامين برؤوس العناوين فإليكم النظم إن شاء الله. هاك ما نأخذ أيها الطالب، وهك من معلم نظم الربوعي معالم ومعلم في نظرات من مثان فروعي، في نظرات من مثان لمثان فروع جمع فارع أو فارعة شيء الفارع، نظرات لمكان فروع أقسام عرف وصنف وصف. الآن إذا تلاحظون خذوا الربع الأول، أقسام زي عرف صنف وصف، تلتها متلل الأخير شف، ندى بما مطالبين قواعد، هذا تحدى حذر المعاند، بشر من قد اهتدى بالمنجلي بكل فائق وراق نزولي. تمسمع عالم لربع قد حوى جوامع الكتاب. رجعتي وهكا من معلم نظم الربوعي في نظرات لمكان فروعي، أقسم عرف أبولادي أقسم، أين القسم؟ ألف لام ميم، أول الإعراب قدمه السمين وغيره قال قسم بأحرف الهجاء، وفي القسم تنويه وتنبيه، تنويه بكمال الأحرف التي هي أصل مادة الكلم، الكلم التي أصل مادة الكلام، انتبه، وفيه تنبيه للتحدي. هذا الإعجاز، هذه نفس مادة ما تتكلمون به فلما قصرتم وعجزتم وتواريتم أمام مطلب المعارضة؟ لما صرفتم؟ أقسام عرف بالكتاب ذلك الإشارة وما في الأمر من بعد مادي، في المعد إذن هنا معنوي، ذلك الكتاب حائز الكمالات البعد المعنوي في الجوانب الثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين، والله يجلي وجوه إعجاز كتابه بما يفتح لعباده من أقصار في وجوده. تلك كلمته وهذه صنعته وأنتم خليقته، والخطاب موجه إليكم مؤمنكم وكافركم، المتعرض والمعرض، الشاكر والكافر. أقسم عرف وصنف، صنف الناس إذا هداية الكتاب، هدى للمتقين الذين هم الغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، ثم الذين كفروا بهذا الكتاب وهذا الغيب وتنكروا للصلاة ذكرا بأعمق ما يكون الذكر، وللإسعاف الذي بدونه لا يكون إنصاف ولا حصول ألطاف، مما رزقناهم ينفقون، التضحية للتزكية، الصلاة تزكيك، الزكاة تعودك أن تضحي، والبر إلى الذكر دعامتا قيام العمارة الإيمانية في مجتمع السلم والسلام الإيمانية. أقسم عرف وصنف وصف، وصف كل صنف بأوصاف، الذين هم بالغيب يقيمون الصلاة والذين هم بما أنزل إليك وأنزل من قبلك. على ما سبق قلنا لكم من أن أهل الإيمان قسمان، من لا عهد لهم بكتاب ومن لهم عهد بكتاب من قبل، كما هنا نحن القرآن موجه للمجتمع الذي كان قبله وثنيا لا عهد له بكتاب، ولليهود إلى يوم الناس هذا، وللنصارى إلى يوم الناس هذا، فليس الكتاب منزل لنا وحدنا، هذا منزل للناس من رب الناس، والخطاب مستمر ومفتوح. أقسم عرف وصنف وصف، ثلاثة الأصناف وصفها، مثل للأخير. من الأخير؟ الصنف المتحير وخادع الذي يحتاج أمره إلى بيان مطول، مثل له بأمثلة ثلاثة. المثال المالي، اشتروا الضلالة بالهدى تجارة ما ربحت تجارته، والناري استوقد نارا، أو كصيب المثال المائي. ولنا إن شاء الله حين يتشير في وقت نعود إلى أن تجيبنا في صور أخرى نربطها بهذا الأصل من سورة البقرة. وصف ثلاثها مثل للأخير شف، شف شف الشيء إذا جلي غاية أصبح شفافا، من أجل ما أن تصير هذه الأمور الغامضة في هذه الطائفة المتحيرة المترددة المتلونة المنافقة المفارقة التي توافق في وجه وتخالف في وجه، لابد من سلطة الضوء الذي يجعلها في غاية الشفافية. شف نادى لما مطالبه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نادى لتحقيق المطالب الكبرى، نادى لما مطالب القواعد، قواعد في الهداية، اعبدوا ربكم. هذا تحدى، هداك للأصل ثم تحداك بالمعجزة إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، حذر المعاند، فإن لم تفعلوا وإن تفعلوا فاتقوا النار. أي سبقنا بأن هذا الجواب، ثم هناك قام هذا المقام، والمراد دعوا العناد. يعني الإنسان حين تعرفون المعاند قد يعارضك بما لا يعتقد، لو انتهى إلى أن سقط في يده وانقطعت به السبل، فتجد المعاند يستشهد بما لا يعتقد. في ذلك قد ينفع هذا النوع من وعي الكي، عندنا الوخز، الحفز إذا بقي فيك بقية ابتداء، والوخز للحمير، الوخز يكون في الخلف، الوخز يكون بالإبر، والحفز يكون بالعطر، تحبزه بشيء يجعله يستيقظ بالشم، باقي لم يكن بالشم فبالكم، كم يكون بالتكميم، ثم قال سيدي: بشر من قد اهتدى بالمنزل، وبشر الذين امنوا بالمنزل وعملوا الصالحات موافقة، لان العمل اتباع الايمان. فهو من قضيته وان لم يكن من هويته، يسأل فيها بحث. امنوا وعملوا الصالحات، ايمان اقتناع، وعمل الصالحات اتباع، ايمان اعتقاد، وعمل الصالحات انقياد. وهذا القياد هو من قضية الإيمان، بقدر ما تؤمن تنقاد، وليس هو من هويته، بحيث يقال إنه بدل ما يعمل لا يقبل منه إيمان، كما مذهب الوهيجية والخارجية ومن لف لفه. بشر من قد اهتدى بالمنزل، بماذا بشر؟ بكل راق فائق نزل، بكل رائق وفائق وراق نزل. النزل هو ضيافة والكرامة، نزل نزل ما تقدم للنازل. إذا لك الفائق الرائق هو ما يقدم لك أولا، فلا سلام هو وراءه من وعي الإكرام المعد، عد لهم جنات، عد كتب له الجد. كاين شي واحد سيدي عند شي واحد كريم، يقول لك دير جيجي جيب لا ما نوجد لك، لك شو قال لك شو جي وراني موجد لك، ها؟ وهذا معنى أعد لهم، آية أخرى أعد لهم جنات وضدها في الكافرين، أعد وعدت للكافرين مجد لهم، وستستعير به. هذا في غاية التخويف، هذا في غاية التلطيف، هذا التنشيط وهذا التطبيس. وفي آية شيء وسيلة للحبس والوخز، منهاج الكتاب في الخطاب، حين يلتقي الناس إلى مستوى التلقي، لكن حين ينزلون يكون الأمر مختلفا تماما. إذا انتبهتم الآن سنسمين هذه خريطة بيان الربع. لو ذا الربع الأول تجد أقسم ألف لام ميم، عرف: ذلك الكتاب لا ريب فيه أو فيه هدى. صنف: المتقين الذين يغيب الذين كفروا ومن الناس من يقول. صنف: وصف، كل طائفة واحدة وصفها بأوصف. وصف ثلاثها، مثل للأخير مثلهم، وسيبدأوا التمثيل مع التمن ثاني. تابعوا معنا، كم في ربعكم من آية حسب العد المدني الأخير الذي هو معتمد عندنا في المصحف المدني صافي نافع ولواية ورش طريقها. كم في ربعك؟ حرام، ما تعرف عدد الربع الأول من آية 24 آية إلى قوله وهم فيها خالدون. ورأس تمن وما هم بمهتدين 15، فآية التمن الأول 15، وآية التمن الثاني كم؟ 9. وهنا يبدأ سر التجزئة التي من معالمها وأصلها استواء قل في المجزأ، والأصل فيها الاستواء المجزأ. ولماذا المستوى هنا؟ وهذا مبحث ما قلت لكم بمداخل تاريخ أصول التجزئة. تعلم أن كل شيء في الكتاب، في كتاب الكون المسطور، كل شيء عنده بمقدار، حتى في مصحف الله في هذا الكتاب كل شيء موضوع. عندكم في الربع الأول 24 آية في الأنجيل المجاني إلى وهم فيها خالدون، 15 إلى نهاية التمن، وجزئة أثمان أربعة أنصاف أحزاب جزاء، سيجيون إن شاء الله بين بعض ما تستمدوا إليه وترجعوا إليه، وبعض مصنفات سيمت إليه فيها نصر ناصر. لكن أنا أعذروني إذا لم أجد لكم أصول بعيدة وأقربها لكم، استعملوا هذه الوسيلة التي هي حيلة العاجز. إذن قلنا نادى لما مطالب قواعد، هذا تحدى حذر المعاند: بشر من قد اهتدى بالمنزل، بكل راق فائق نزل، بكل فائق وراق نزل. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إذن قلنا نادى الإمام طالب قواعد هذا تحذر المعاند بشر من قد اهتدى بالمنزل بكل راق فائق نزلي من كل فائق وراق نزلي نزل هو الطيافة التي تقدم للناس الابتداء. هذه بعض ما يتصل بمشاش خريطة البيان. والآن تكملة بعض ما يتصل بمسألة الإشارة كلها بشير الذي آمن الذي بشارة من أهدافها إنهاض الروح جديد الوصل هو المقصود بالذكر الشير. إذا قلنا بأن المبشر هنا محذوف للعلم به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو عيسى للبشارة والنشارة وهي من أمانة التبليغ الواجب عليه الصلاة والسلام وعلى من ورثه في هذا الخط بشارة مستمرة. وقيل إن المبشرة حذيفة ليشمل كل من بلغت هذه البشارة لينقلها إلى سواه ويكون فيه لطيفة وهو أن هذه البشارة حقيقة بأن يبشركم بها كل من وصلت بشر يا من بلغته البشارة بشر. وقلنا بأن البشارة حتى تكون كذلك لغة في لغة الذكر في لغة القرآن لابد أن جمع السبق والصدق والعمق. ولا ما أخذ بعفك الشعير الصبح أوائله أوائل الفجر بشارة خبر السار أو الدار الذي يؤثر في المتلقي بعمقه فيظهر أثر ذلك على بشرته لكن يغلب في المسار يغلب. فإذا أريد به المدار قيد بشرهم بعذاب وهذا هو الذي اتجه إليه ابن عطية رحمه الله وعافانا من تقدير الاستعارة التحكمية على القول الآخر. أنا هو أخص البشارة أخص من مطلق الإخبار. هنا فيها بشارة بأول صادق من صادق وبخبر عميق الأثر، ليس بشارة بشيء يسير، هذه بالمصير، خبر بالمصير أو بشيء يكون له هذا الحكم. انظر في القرآن هنا جاءت البشارة لأمنا سارة بالولد بعد عقم ويأس، فوصلناها بإسحاق، قالت يا ويلتها أهلد وأنا عجوز. هذه البشارة إلى أن تكون بالأمر الذي لا تتوقع، كبير غاية أو مصيرين كما هنا. فإذا قلنا قيد انصرف إلى القيد، الشيء الذي عينته القرينة فينصرف هذا قيده. أقول الشعراء مثلا هذا المسلم وبشر الغراب بطول بين ببين أهلي، قبحت أو تكلتك أمك من غرابي، وبشرني الغراب ببين أهلي أي بهجرهم وبعدهم وقصيعتي بين، بشرني الغراب ببين أهلي فأنزله بالهجر، فقيد البشارة بالهجر، فتكون هذه تقييد أخرجها عن مطلق البشارة. وبشرني قومي بأنهم جفوني تبا لمخبرين بغير بياني، ثلاثة أيام دا قيدة انصرفت إلى قيدة. بشر من المبشر مذكورون، والسبب آمنوا وعملوا، والبشارة مبسوطة بدل الطي الوعيد قبلها، وفي هذا إشارة إلى رحمة الله الغالبة والسابقة والمتلاحقة والمتدفقة. الوعيد جاء مقصور في حيز دق النار التي وقودها الناس وحجارة وعدة الكافي، ولكن فيها اتباق تقابلي بين الثلاثة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبل منها، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين فأنذرهم بذلك. فجاء الإنذار اتباقا مضمرا بمقابلة، في شبه احتباك، شبه احتباك. إذن فهلك أنذر مقابل بشر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات مقابل الكافرين. وكذلك وجه المقابلة أن في الكفر ستر لما لا يستر في الحقيقة، أو لما يستر زورا، والكفر يرجع للكفر النعمة والكفر بالمنعم، فيرجع لمقابلة الكفر للإيمان ومقابلة الكفران للشكران العملي. فرجعت الذين آمنوا مقابلة بالتضاد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري مقابل نار وقودها الناس والحجارة، أي الموجب كفر، والبشار النظارة النار التي وصفت بوصفه لا وقودها الناس والحجارة. والناس يعني هؤلاء المخاصبين من هذا الصنف، ففيه إشارة لهم هي بالاقتران بالحجارة المحرقة اللاصقة، كانت كبريت كما جاء في الأثر، كانت غيره. المهم أن الحجارة إذا كانت مادة إحراقك فلن تنتهي، لن محرق بصلب ولاصق في هذا زجرا، كيف ترضى أن تكون مع الحجارة مطروحا في أتون من نار وجحيم وسعر. غفرانك ربنا كيف تطرح من الرحيم الرحمن في هذه الأتون، ولن يهلك على الله إلا هالك منشحق ضائع كلا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى على سنته في الكتاب في تصريف الآية متنوية، ما جاءت نظارة إلا ولحقت بها بشارة، هذا لون من الشفع، من الشفع، من المزاوجة في منهج الترغيب والترهيب، إرشاد لنا حتى في خطابنا الدعوي نكون إذا حذرنا بشرنا، وإذا بشرنا وسعنا ونشرنا، وكان في النصر نصر للرحمة التي هي بين يدي الغيج، نصر للغيج. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل بعض العلم وهو العطف تدين بالمخالفة، ولو كان الإيمان يعني الجواب يدل على أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، هذا يتمسك به غير داخل دخول هوية. اللهم إذن يقال في نطق بالشهادة عمل، فيقال في هذا شرط أو سطر، هذا مبحث عقائد. ما نفوركز أن الإيمان من قضيته العمل أي من مقتضاه، وذلك يربط الله الإيمان بالعمل، ولكن ليس من هويته. يعني إذا قصر في عمله رجعنا إليه بالنقص، اللهم إلا أن ينقض إيمانه في جواره، لأنه لا يخرج عن الإيمان إلا ما أدخله فيه تنصل منه. وبعض الأعمال التي وسمت بأنها بأن فاعليها من قسم الذين لا يؤمنون بدلالتها، فيها لأهل العلم أنظار دقيقة، لا يجوز لمن هب وجب يعمل النظر فيها فيلحق الناس بالإيمان أو يخرجهم من جهرة الإيمان. ليش؟ تطاول على الشريعة، بس دي فلان كفر، فلان الحد، فلان خرج، تراجع بعدين. كنت عندنا مراجع، احنا تندعنا من أهل السنة ولا مراجع لنا، وسبقونا الشيعة بمراجعهم، سابق تضرب، سابق تلعب، وتقول لي تشد شي وتقول لي امشي، امشي عليه في حالك. لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش إله. من يرتب الصف؟ من؟ لم يكن الصحابة في الابتداء لما تكاثروا في مكة فقالوا أنا رسول الله مدينة. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. شوف القرآن، فلما كتب عليهم القتال تولوا. لا يمكن أن يكون الحماس وحده كافيا في الانطلاق. أصحاب هذه شيء دعوات مصوغة ومصنوعة، هذا كتابكم وهذه مادة السيرة من أيديكم مفتوحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس في الدائرة الضيقة في مكة وحوله الفرش، يأخذ نصف الجزيرة والروم نصفها الثانية، منادر أو الفساسنة عملاء للفرش والروم. وكان النبي يتحدث معنا، كان يشتغل ببناء الضمير في ذلك البيت الصغير، هو في الحصار في الشعب ابن الإنسان قبل الأركان الذي هو الملكية. فهؤلاء المستعجلة وهؤلاء المتنقلة والمهرولة في غير مسار الهرولة، ناس والله ليسوا على سبيل، اسمحوا لي وأنا لا أعين واحدا، ولكن أنصر كلامه على حد قول رسول الله ما بال أقوام للتعظ به من في نفسه بقية شجاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين.